كيف يكون الهروب من العجب بالنفس، أو أن يصاب الإنسان بتعلق بنفسه على عمله أو فعل يقوم به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الله جل وعلا أرشد العباد بما إذا أخذوا به وفقوا للسلامة من الخيلاء والعجب، فقال: فلينظر الإنسان مما خلق. إذا فكر الإنسان أنه ضعيف، وأن منشأ لا يدعو لخيلاء ولا كبر، وعلم تفاوت الناس في أبدانهم وعقولهم وما يدركون وما لا يدركون، علم أن أي أحد لا يأخذ شيئا إلا إذا كان الله يسره له، ثم إذا هو أعجب بنفسه، إن كان إعجابا بعمله الذي يقوم به فذلك من سبب فساد ذلك العمل، وإن كان معجبا بما أدركه من مكاسب فليتذكر ما وقع فيه المعجبون بما أدركوا. وما الذي حصل لقارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي؟ وكم من إنسان يعجبه ما هو فيه فيظن أن ما حصل له إنما حصل لجدارته، وأنه لن يتحول، كما في قصة صاحب الجنة المذكور في سورة الكهف، كيف وقعت عليه الأمور فوقف يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويندم على ما مضى. ينبغي الإنسان كلما أحس بشيء من الإعجاب بعمله أو بنفسه بعقله أو جسمه أو غير ذلك من طرق احتياله وكسبه، أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر على ما وفق، وسؤاله أن يكون ذلك عن رضا منه سبحانه، وأن يعيذه من الإعجاب بما حصل له. فإن هناك كثيرا من الناس أعمق منه فكرا وأجلد منه على القيام بالأعمال وأكثر تحرفا فتصرفا في الدنيا ولم يدركه، وهناك من كانوا أقل منه عملا وحركة وأدركوا ما لم يدرك. إذن الأمر كله لله، فليرجع أمره كله إلى الله جل وعلا وليسأله الثبات. نعم.